الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم ترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. هذه الآية 73 من سورة يونس من المتشابه المثاني. الله وصف القرآن كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والبهاء والجمال والإتقان والإحكام، كل هذه تجدها منثورة في كتاب الله، لكن تجد في الغالب آيتين وأحيانا ثلاث آيات. عندما تقرأ واحدة منهم يروح فكرك إلى الثانية والثالثة، أو الثانية إن كانوا ما فيها إلا ثنتين. وأضرب لذلك مثلا، هذه الآية يقول فيها بعد ما ذكر نوح عليه السلام وأنه نجاه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال بعدها: ثم بعثنا من بعده، يعني من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا. لاحظ فما كانوا ليؤمنوا، شوف فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. تقرأ الآية 101 من سورة الأعراف: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع. هنا قال كذلك نطبع على قلوب المعتدين، وفي سورة الأعراف قال كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين. آية الأعراف ما جاء فيها به، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به، وآية يونس بما كذبوا به. في آية الأعراف كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، هنا كذلك نطبع على، هذا متشابه المثاني. في نفس السورة سورة يونس في الآية 13: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم وما كانوا ليؤمنوا، ما جاب فيها فاء، قال وما كانوا، ولم يأتي به وما كانوا منه، كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم ننظر كيف تعملون. وانظر كلمة خلائف موجودة في المقام هذا في الآية اللي قبل الآية اللي أنا قريتها الآن: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. طبعا هذا مع تباعد المقامات ويقرأه الأمي حبيب الله ورسوله فلا تختلط علي فلا يختلط عليه مقام بمقام ولا لفظ بلفظ ولا حال بحال ويقرأها كما أنزلت عليه كما أنزلت عليه ثم يقرأها المؤمنون من بعده في 1400 سنة الآن وأكثر 1400 سنة وأكثر وهو لم يتغير ولم يختلف. ولو رجحت جميع الكتب المنسوبة للسماء واللي منسوب للسماء موجود الآن ما فيه إلا التوراة والإنجيل وكتب العهد القديم اللي تابعة للتوراة يعني كتب رسائل الأنبياء والأناجيل الأربعة اللي ثبتها النصارى في مؤتمر نيقيا سنة 324 ميلادية عندما اجتمع قسطنطين مع رؤساء الكنائس ورؤساء الدوائر النصرانية وثبتوا 4 أناجيل ولكانت الأول مئات الأناجيل كل قرية لها إنجيل غير الإنجيل الثاني وكل جماعة لهم إنجيل غير الإنجيل الثاني في لفظه ومعناه ومبناه. ولما اجتمعوا في عهد قسطنطين في نيقيا قرروا أن يلغوا جميع الأناجيل وكان فيها إنجيل برنابة الذي يشبه كثيرا ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام يشبه كثيرا ما يشبه في اللفظ والمعنى يعني في الحقائق في توحيد الله عز وجل مع أن توحيد الله عز وجل موجود في التوراة المحرفة اللي بأيديهم الآن وكذلك الأناجيل الأربعة المحرفة متى ومرقس ويوحنا ولوقا كلها ورسائلهم كلها فيها تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا يقول كله يقرب إله واحد واليهود اللي يقرب إله واحد يقول عزير ابن الله إذا ما عرفوا الله والنصارى يقول مسيح ابن الله إذا ما عرفوا الله ويقرون أيضا بأن عزير ابن الله مثل ما يقول عمامهم من اليهود النصارى يقول العزير ابن الله ويقول مسيح ابن الله واليهود يكذبون عيسى وابنه زاني ابن زنا وامه زانيه ولا يقرون به ولا يقرون به النصارى يدعون ان عزير بن الله هو المسيح ابن الله واليهود يقرون ان العزير بن الله وينكرون ان يكون المسيح صله بالله عز وجل يكذبونه ويتهمون امه بالزنا ويتهمونه هو نفسه ولا الزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله هذه الأناجيل والتوراة التي بأيدي اليهود والنصارى والسوء شيء هي كلها دون الكتاب الله لكن الإشراق والإضاءة والأحكام والإحكام والإتمام الذي يشمل جميع البشر أسمر وأبيض وأسود وأصفر وأحمر من جميع خلق الله من أول ما جاء النبي محمد بهذا الكتاب وإلى أن ينسخ الله الأرض ومن عليها والشمس والقمر والكتاب هذا موجود تعهد الله بحفظه إننا نحن زلنا ذكرنا لحفظه واليهود يعملون بكل جهد لتحريفه والنصارى يتابعون اليهود في العمل على تحريف الكتاب وهو محفوظ وهو محفوظ لا يتغير ولا يتبدل لا يتغير أما كن نسيجون يفسرون على أهوائهم وشهواتهم وعلى غير ما أنزل له ويضعونه في غير ما هذا أمر موجود يعني يتلقونه يعني يدعون أنهم يؤمنون به ولكنهم يحرفونه على حسب هواه يفسرون الآيات بالتفسير الذي يعني يطابق هواهم ويطابق شهواتهم والله سبحانه كما حفظ الذكر في نصوصه وحفظ أحكامه ومحتواه وما اشتملت عليه أيضا يحول بين أعدائه من تحريفه ويوجد في كل أمة وفي كل قوم وفي كل قبيلة من يعمل من يحمي من يحفظ كتاب الله ويحمله ويؤديه على المعنى الذي أراده الله عز وجل إلى أن يبعث الله ريحا لينة فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهو المسيح لينا بعد عيسى بن مريم، بعد نزول عيسى بن مريم وكسره للصليب وقتله للخنزير ولن يقبل من أحد دينا إلا دين النبي محمد، ويقعد السنوات اللي يقعدها كلها يحكم بشريعة محمد، وأول ما ينزل يصلي خلف رجل من أمتي، وأول ما ينزل من السماء ويأتي إلى بيت المقدس والصلاة قد أقيمت، عندما تقام الصلاة والإمام يصلي يعدل الصفوف هو مرتب من تجي إلى الشمال، فيدخل عيسى من الباب الشمالي، فعندما يراه الإمام يتقهقر ويرجع إلى الوراء ويقول تقدم يا روح الله، يعرفه تقدم يا روح الله، فيقول أتقدم ولك أقيمت، فيصلي خلف رجل من محمد، يقول النبي محمد تكريمة الله لهذه الأمة، يعني أن يصلي نبي من أولي العزم من المرسلين خلف رجل منه، وهو لا يقيم لشرعه، ما يحكم بحرف واحد من شريعته إلا ما وافقت شريعة النبي محمد، وعمله كله كأنه إنما جاء ليحيي شريعة النبي محمد ويقيم شريعة محمد حتى يقبضه الله عز وجل، وعند ذلك تطلع الشمس وكل الدجال قتل، هو قتل بيد عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج خرجوا أيضا وشربوا بحيرة طبرية، وعيسى عليه السلام يوحي الله إليه أن حد بعبادي إلى جبل الطور، فيخرج عيسى والمؤمنون اللي محصورين في المسجد في الأقصى، فيخرجون إلى جبل الطور هربا من يأجوج ومأجوج، فعندما ويشربون بحيرة طبرية، فيسلط الله الله عليهم عندما يدعو عيسى عليه السلام والمؤمنون أن يكفيهم الله شرهم، فيسلط عليهم مرضا يصبحوا هلكا جميعا كهلكا كنفس واحدة، ثم يخرج لهم ريح نتن وزهم يكد يفزع كل من حولهم، فيضرعون إلى الله عز وجل، فيبعث الله شيء كالبخات كبعض الإبل يحملونهم إلى أرض لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويستريحون. بعدها تخرج الشمس من مشرقها من مغربها، ويغلق باب التوبة، ولا يقبل من أحد أبدا أبدا الدين ولا التوبة، لا الدين ولا التوبة، عندما لأن إذا طلعت الشمس يغلق باب التوبة، هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، قل انتظروا إنا منتظرون. عندما تقرأ هذا تقرأ ولقد أهلكنا القرون من قبلك، وكل في سورة الأعراف، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي القرى هذه اللي قال لنا هنا في الآية هذه، الآية الموجزة هذه اللي أنا قلتها الليلة، ثم بعثنا بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا لهم كذبوا به من قبل كذلك ضاع نقل الرسل، الموجز هذا قال له هناك تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا لهم كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون بآياتنا إلى فرعون ومن فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المعتدين. كيف كان عاقبة الكافرين؟ القرى اللي يقول عليها تلك القرى نقص عليك من أنبائها، هو ذكرها في سورة في نفس السورة هذيك، عندما ذكر نوح ذكر بعض هود، وجاءت يعني مطولة أحيانا وشبه موجزة أحيانا في القصص، ولكن في سورة الشعراء ذكر بدأ بعد ما هو ذكر إبراهيم بعد موسى وطول لموسى، لكنه ذكر بعدها نوح، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. مرة ثانية قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما بنت لما تقرأ هذه في سورة هود غير وشرح غير الشرح الموجز ده، لما تقرأ نفس الكلام اللي أقرأه ده لما تقرأ في سورة الغير غير في الشرح والإيضاح والبيان، لأنه مقصود منه الإجاز مقصود منه هناك الإطناب، وقد يأتي الكلام بالمساواة لا إطناب ولا إجاز، وقد يأتي الإجاز كما هنا. في سورة الشعراء قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال ما علمي بما كانوا يعملون، حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه من في الفلك المشحون، ثم غرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لعزيز رحيم. كذبت عاد المرسلين، هذا بعد مثل على بعد نحود مثل ما عندنا هنا في السورة دي. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. كلهم يقولون، كل واحد من الأنبياء يقول ما أسألكم عليه، وهذه طبعا إعجاز لحال المستقل، لأن يكون واحد ينصب نفسه لأمة كاملة ما يدري كم عددها، وبعدين ينصب نفسه أمامهم يدعوهم إلى ترك أصنامهم ومحبوباتهم في العقائد الفاسدة والديانات الكاسدة، ويبدأ يعلمهم ويسعلمهم ولا يؤمنون به، ثم آخر مرة يجمعهم فأجمعوا كيدكم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدون، ثم كهت كل ما عندكم أكروا كيد أنا الحالي معكم، وشوفوا من المنتصر أنا ولا أنتم. وعرفنا من المنتصر، عرفنا من المنتصر. فهنا يقول في هود كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية، الريع الطريق في الجبل، الريع الطريق في الجبل، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع حياض الماء ولعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. هذا الراهي الله يقول لمحمد، يقول نبي محمد عشان يطمئن خاطره ويطمئن باله، هذا درب المرسلين، هذا طريق المرسلين، كلهم لاقوا من الأذى والبلاء إلا أقص عليك، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يطمئن ويعلم وهو قد علم من أول يوم بعث إلى عندما رحل عندما ينزل عليه الوحي، وقال لخديجة زملوني دسروني دسروني، فغطته حتى ذهب عنه الروع. ثم انطلق به لابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان يقرأ من التوراة والإنجيل بالعبرانية والسريانية ما شاء. فذهبت قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخي. قال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فقص عليه الخبر. قال هذا الناموس، يعني جبريل الذي أنزله الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرج جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم، يحبوني مثل عيونهم، ما عمر واحد منهم كذبني ولا واحد منهم قال لي كلمة فاحشة في 40 سنة أعيش بينهم، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أجاء أحد بمثل ما جئت به قط إلا عودي، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ بركة أن توفي. فمن أول يوم عارف أنهم سيعادونه، ومطمئن إلى أن النصر له والعز له، عز هو عز بس. تروح في الوهاد تسمعهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي فترات في زماننا المأغبر هذا اللي احنا عايشينه الآن، لا اللي عايشينه الآن تحت وطأة التلفزيونات والقنوات الفضائية وغيرها، وكل ألوان الدس على الدين وأهلي موجودة فيه، ومع ذلك تروح رؤوس الجبال تسمع المنادي عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن. في عز أكبر من ذلك الدنيا؟ في عز أكبر من هذا في الدنيا؟ وكما قال وإنه لذكر لك ولقومك وسيسألون. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين. فكذبناهم فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب الثمود المرسلين جماعة الصالح إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، أن تخافوا من ربكم، إني أخاف عليكم عذاب يوم. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح تتقون، إن لكم نذير فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون وهذا ينبغي احنا ننبه نفسنا لها دائما. احنا خاصين احنا المعاصرين عامة وفي المملكة السعودية خاصة. يعني ينبغي للمسلمين عامة والأبناء المملكة العربية السعودية خاصة أن يضعوا هذه تحت أعينهم وكأنهم يسمعون صالحا وهو يقول: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال؟ هذا كله عندنا الآن والآكل والعيش الرغيد، الماء يجينا بزبيد في الغرف عندنا، والحمامات قريبة منا، والكهرب عندنا، ونصعد علشان ما ترقى الدرجة تلاقي مصعد تضغط على الزر ينزل لك ويقفلك عشان تركب وتطلع، وإذا ضغط عند باب البيت تلاقي السيارة وقف عشان تركب وتمشي بها. وصرنا في نعيم، نعيم ما خطر على بال أحد من الأمم السابقة، ولا حتى ملكة سبأ التي أوتيت يومها من كل شيء كما قال عز وجل: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. إحنا عندنا الآن في بيوت الناس، في بيوت أكثر الناس، هذا هذا هذا النعيم. لكن المشكل إذا لم يشكر، إذا لم يشكر فلا بد من زواله. النعمة إذا النعمة صيد وشكرها قيد. إذا كنت تحب النعمة اللي الله أنعم بها عليك تعيش تدوم معك وتستفيد منها أكثر من شكر الله عليها، وحطها قدام عينك، قل لكل ما تريد لك الحمد ولك الشكر على ما تفضلت وأنعمت يا واسع المغفرة يا سميع الدعاء. لأنها إن غفلت عن ذلك ولعب بك الشيطان ونسيت نعم الله عليك تزل بسرعة وانت ما تدري، تسحب منك وانت نايم. كم وكم من بلاد وقرى قام أهلها لقوهم مملوكين مقهورين طيعين والدبابات فوق رؤوسهم والطيارات ترميهم وهم نايمين، ما فكروا قبلها بيوم ولا قبلها بساعة بيروحوا من بالشكل ده بهالشكل ده. والقتل في كل بلد، عندما تبدأ تسمع الأخبار ترتب ترقب، قتل في المحل الفلاني 20، قتل في المحل 40، قتل في المحل 50، وهذا من أمارات الساعة الصغرى. النبي قال من أمارات الساعة أن يكثر الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. والإنسان لا يدري فيما قتل فيه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا القتل فيما قتل. مثل يرمون الناس الحين بيقنبلة ويفجرون عليهم، أهل البيت اللي جاهم القنبلة وفجرتهم ما كان عندهم خبر بأنهم الليلة يبوا يدمرون ولا خطع بين لماذا يقتلون. يعني ما ارتكبوا جريء ولا راحوا قتلوا ولا قتلوا ولا سرقوا ولا نهبوا ولا عملوا شيء، في بيوتهم نايمين بيوتهم وصب أصبحهم في خبر كان. فيقول صالح عليه السلام: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. أصل ما فيه قرية ولا مدينة ولا قبيلة ولا بلد من البلاد إلا يجري فيها الصالح والطالح، ما يكونوا على حد سواء. والمسرفون المنفلتون يبدون يفكرون وش يخربون عليه البلاد والعباد، وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنع، مثل يكتبون في الصحيف عندنا وغير عندنا في الصحف ويدعون الناس إلى الضلال والبلاء. والواحد منهم مطرطد معه الدكتوراه وجاي من شرق وجاي من غرب على أنه ما في نظير له، وما يساوي عند الله هللة لو كان يباع، بل لا يساوي عند الله بعوضة كما قال النبي محمد عليه السلام لما مر عليه جعيل بن سراقة قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب ألا يخطب، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. ثم مر عليه رجل من أغنياء المسلمين لكنه منافق قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع، وإن شفع ألا يشفع. قال: هذا على الأول خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني لو كانت الأرض تغرس من مطلع الشمس إلى مغربها ومن أقصى الجنوب من رجال وأضعوا في كفه، وهذا الطي الفقير اللي ما يزوج ولا يخطب، والخطب لا يخطب، وإن قال استمع، يثقل عليهم جميعا، هو عند الله أعظم وزنا منهم كلهم. ولا تقولهم لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: إنما أنت من المسحرين. ما أنت وفي يقول هنا ما أنت، وفي قصة شعيب اللي بعد قصة لوط يقول وما أنت، ويفرق الفارق بين هنا بالواو هنا هناك هناك واو هنا ما في واو. هذا من الإعجاز أيضا من الإعجاز اللفظي ومن المتشابه المثاني. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. آية قال هذه ناقة، ناقة واحدة، أنتم عندكم مئات النوق، أنا أجيب لكم ناقة واحدة اتشفوها بعيونكم وهي طلعة من الجبل، الجبل هو اللي ولدها يعني أمها الجبل، لأنهم يسمعون لما طلبوا الآية سمعوا الجبل يزحر مثل ما تزحر المرأة عند الطلق، سمعوا الجبل يزحر مثل ما تزحر المرأة عند الطلق، ثم انطلقت منه الناقة وولدها يركض خلفها. قال هذه ناقة لها شرب، يعني نصيب من الماء من الأبار اللي موجودة الآن، ولكم شرب يوم معلوم من البير، لها شرب، إيه هي تشرب يوم لا يشترك أحد منكم مع لنا بتشرب كل الماء اللي يرد، هي تحط فمها وكل اللي يجيها للبير تنشفه. وانتم يا أهل المدائن، مدائن صالح، كلكم لكم يوم في الشرب، لها شرب، هذه آية، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم إن ربك لعزيز رحيم. ويجي بعدها لوط، للوط كذبت قوم لوط المرسلين إذ قالوا أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليهم كلهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. طب هذه عنصرية، ليش ما قالوا لنوح نخرجك؟ هم صحيح قالوا اللي راح له النبي اللي أنا ذكرته من شوي لما قال له ولئن يخرجك قومك، إن أخرجك قومك يعني يا ليتني إذ يخرجك قومك. قال مخرجهم هم كل لما تقرأ قصة الأنبياء ما فيها واحد ما فيها واحد قالوا اخرج من عندنا، إنما جماعة قريش لما ضاقوا ضيقة ما بعدها ضيقة بالنبي محمد فكروا في ثلاث أمور: يثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أدو ثاني، أو يخرجوك. وليش قدموا الحفس على القاتل على الإخراج بالنسبة للنبي محمد؟ قدموا الإثبات يعني الحبس، سجن، نسجنك أو نقتلك أو نخرجك، لأنهم هالملاعين كان عندهم معرفة دقيقة بالنبي محمد، وأن العلاج عندهم الأجدى أن يحبس، لأنه لو طلع من بلدهم وراح لبلد أخرى سينتشر الإسلام بسرعة سريعة وسيتابعه كل من يعلم بحاله خارج مكة، فيخشون من ذلك. خلوا الخروج هو الآخر، الإخراج هو الآخر، والقاتل أيضا يخافون من بني عبد المطلب. عبد المطلب إذا قتلوا محمدا ما هم مخلينه، يعني ثارات وضرب وحرب في مكة، ففكروا بأول تفكير سجنه. لكن جماعة لوط، لأن لوط ما من قريتهم في الأصل، لوط جاي هو مع إبراهيم من بابل، من أرض بابل، من أرض البابل، من عند عبروا العبرانيين. إبراهيم لما هاجر آمن له لوط يعني وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم، ومشوا من بابل حتى وصلوا إلى فلسطين، وأقام إبراهيم فيما يسمى الآن الخليل، وقعد مدة ثم ذهب إلى مصر اللي هو إبراهيم. ولما رأى ملك مصر سارة ورأى جمالها افتتن بها، ولكن الله حماها منه فأهداها هاجر. فجاء فلما ولدت هاجر إسماعيل صار على سر بعض الغيظ والحنق على هاجر، وقالت لا تسكني هذه الجارية، لا تسكني، فيها ولا تبس تطلعهم عني. فخرج أركبها على بعير هي ولدها وجاء بهم كما جاء في التوراة البعيد الملعين اليهود الآن، وذهب بها إلى برية فاران. وجهل هؤلاء أن برية فاران هي مكة. لجاء طلع الرب من في التوراة اللي بأيديهم، طلع الرب من سينا يعني ظهر نور موسى من سينا، وأشرق من ساعير يعني بلد عيسى عليه السلام، واستعلى أو استعلن من بلاد فاران يعني محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل والتين والزيتون هما جبلان في القدس لعيسى عليه السلام، وطور سينين البلد اللي أوحي إلى موسى عنده، وهذا البلد الأمين اللي النبي محمد بعث فيه. يعني التين والزيتون جبلان بمكة، جبلان ببيت المقدس، عندهما عيسى عليه السلام مبعوث، عيسى عليه السلام عندهما، وطور سنين بعث موسى عنده، وهذا البلد الأمين مكة بعث محمد عنده. يقول خرج الرب من سينا واستشرق من سعير واستعلن أو استعلى من برية فاران. وكل علماء الجغرافيا القديمين والمحدثين على أن بلاد فاران هي جبال مكة ووهادها، هي بلاد مكة هي بلاد فاران اللي تسمى في القديم عند كل الأمم بلاد فاران. بلاد فاران هم يقولوا إن خرج به وذهب به إلى نفسه، حملها إلى بلاد، حملها وولدها إلى بلاد فاران أو إلى برية فاران، إلى برية فاران. هذا لوط عليه السلام جاي مع عمه من بابل، ما هو من أبناء البلد، ما هو من أهل سدوم وعمورة في الأردن، ولكن لما كانت عندهم هذه القبيحة التي قال عبد الملك بن مروان أو أحد أبنائه لولا أن الله ذكر قصة قوم لوط ما خطر على بالي أن ينزو ذكر على ذكر، يقول لولا أن الله ذكرها في القرآن ما صدقت، لو أن الله ذكرها ما صدقت أن الرجل يعلو رجلا، لولا أن الله ذكرها في القرآن. فهو جاي لما درى بهذا الحال وعلمه الله بهذا الحال وأرسله الله إلى أهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن، فاستمر إبراهيم في أرض فلسطين اللي محل الخليل الآن، وجاء لوط إليه فيقول لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يعني أنت ما انتبهت نبي نطردك، نبي نطردك، أنت أصلك ما أنت من البلاد. قال انت تيلا تقول خذ ربي ان قومي كذب، قال اني لعملكم من القالين، رب نجني واهلي مما يعملون. شوف في قصة نوح لما قال رب نجني واهلي ما يقول فانجيناه، هذا من المشابه المثاني. وفي قصة لوط قال فنجيناه ونجيناه، قال اني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك. وبعد قصة لوط يجيب قصة شعيب في سورة الأعراف وكذلك في سورة الشعراء، ويقص قصة شعيب. كذب أصحاب ليكة المرسلين، قرئ أصحاب ليكة المرسلين وقرئ أصحاب الأيكة المرسلين، كذب أصحاب ليكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، وكل اللي فات يقول أخوهم، كل اللي فات يقول أخوهم، لأن إما مخالط في الجنس أو التناسب وتزوج منهم، يعني لوط تزوج من جماعته فصار كأنه منهم، لكن شعيب ما شاركهم في عبادة الأيكة لحظة واحدة، لأن الأيكة هي الغيضة الشجر الغابة، الغابة الشجر الملتف، الشجر الملتف، وقد تكون فيه شجرة مخصصة يعبدونها من دون الله، فكانوا يعبدونها من دون الله. فيقول كذب أصحاب الأيكة المرسلين، بعض الناس من المفسرين الأغبياء قالوا إن شعيب كان رسول لأمتي، أمة مدين وأمة الأيكة، ويحسبون ان الايكة خارجة عن مدين والايكة في ارض مدين وهو نبي واحد لهؤلاء الامة الواحدة. لكن كثير من المفسرين قالوا كان له دعوتين, دعوة لأصحاب الأيكة ودعوة إلى أهل مدين, علشان ربنا ذكر وقال كذب وإلى مدين أخاهم شعيب وقال كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب. لما تسمح كلمة كذب أصحاب الأيكة إذ قال لهم شعيب, ليش ما قال أخوهم وهناك قال أخوهم وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ لأنه أخوهم في النسب. وأما في الشجرة عبادتها ما هو أخ لهم ولا شاركهم في طرف, لا يشتركون معه فيها بحال من الأحوال ولا يشتركون معه بحال من الأحوال. كصاب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون ما تخافوا ربكم إني لكم نذير مبين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين, وزنوا بالقسطاس المستقيم, ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين, واتقوا الذي خلقكم والجبلة يعني الطبيعة الأول والأمة الأولين, واتقوا الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين, أنت مسحور. وما قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثل, وما أنت حط الواو هنا, وفي قصة صالح ما فيها واو, قصة صالح ما فيها ما أنت إنما وهنا قال وما أنت وما أنت إلا بشر, وهنا قال ما أنت إلا بشر في صالح ما أنت إلا, وهنا قال وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك يعني وإن نظنك لمن الكاذبين يعني الحال وشان. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سحابة جات وفرحوا بها, وعندما قربوا حس قالوا هذه ظلة دينا بنتظلل بها تحقين حر الشمس, وما هي إلا لحظات حتى سمعوا صرخة فيها أهلكتهم جميعا, أهلكتهم جميعا. قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت بصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هنا يقول ثم بعثنا من بعده رسلا عرفناهم الآن. اللي بعد نوح مين على الترتيب؟ اللي بعد نوح هود, وبعده الصالح, وبعد الصالح إبراهيم, ومعه إسحاق, ومعه لط في وقت واحد, وجاء يعقوب على طول الحفيد, وبعد يعقوب اسم يوسف, وبعد فيه وطبعا شعيب داخل في الوسط لأنه في في في قريب من إبراهيم عليه السلام, قريب من إبراهيم عليه السلام. هذول كلهم مع بعض. ثم بعث بعدها يقول ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالحجة. انت شفت حجة هذا كل واحد ذكرنا آية حجته معه آية إلا أهلكهم الله بها أو كانت له. لكن النبي محمد يقول إن الله أعطى كل نبي من يعني من الآيات والحجاج على مثل ما يؤمن به البشر, يعني كل نبي من الأنبياء أعطاه الله المعجزة التي تكفي البشر للإيمان بها لو فتح الله وشرح الله صدورهم للإيمان. وإنما الذي أعطيت كان وحيا يوحى يعني يتلى إلى يوم القيامة يقرأه القريب والبعيد والقاصي والداني والعالم وغيره, يتلون كتاب الله ليلا ونهارا, يتلون كتاب الله لنا. فهو المعجزة الباقية والحجة الخالدة التي لا تنقطع ولا تنسق حتى تنسق الليل والنهار والشمس والقمر, فهو المعجزة. لكن مع ذلك كان معه معجزات حسية, لأن أصل المعجزة الحسية بمجرد ما تنتهي ينتهي العلم بها. يعني قلت لكم لما موسى تابعه فرعون وجنوده وصاروا قريبين من اليم, قال أصحاب عندما رأى أصحاب موسى البحر أمامهم والجبال عن يمينهم وعن يمينهم والعدو خلفهم, قال أصحاب موسى إنا لمدركون, قال كلا إن معي ربي سيهدي. فوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وما نمنا الآخرين. وقال بعدها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يمشون على أرض يابسة معجزة ما خطرت على بال البشر من أول آدم إلى أن تقوم القيامة. يعني ما علم ولم يعلم ولم يعلم في التاريخ أن البحر انفلك، بحر كبير ما هو بحر صغير، ينفلك ويصير طريق في البحر يابس كأنه أسفل، لا بلل ولا وحل ولا طين ولا أي شيء يؤذي، أرض تدس عليها كأنك على طريق أسفل، وله جانبان، جانبان من الحجارة، لا من الأسفل، لا من الخرز، لا من الماء، لا تتحرك، ساكنة لا تتحرك، كان كل فرق، يقول رب كل فرق، كل جانب كالطود العظيم كأنه قطعة من الجبل المنحوت. وبمجرد ما خرجوا وربنا قال لموسى واترك البحر رهوا، يعني لا تضرب مرة ثانية بعصاك البحر، خليه كالي على ما ساكنا، إنهم جند مغرقون، لأنه لو أنت ضربت العصا وانطمس البحر ما ينزلون، يبقون هناك أحياء ويؤذون ويفسدون في الأرض، خليهم عشان يبتلحهم اليم دفعة واحدة. فجي ربنا فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وماد. وبمجرد ما خرج بنو إسرائيل مع موسى من الباء من اليم بهذه المعجزة البينة الظاهرة القوية الكبيرة التي تبهر الأبصار والقلوب، وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في الحال إذا ما نفعتهم المعجزة الظاهرة اللي شافوها بعينهم، لأنها معجزة حسية، يمكن تغيب عن القلب إذا غابت عن العين، في أمور كثيرة إذا غابت عن العين غابت عن القلب، والقلب ما يتذكر إذا كان يشوف وقت الرؤية، فبمجرد ما طلعوا غابت عنهم الحجة. النبي محمد يقول قبل البعثة من الإرهاصات، الإرهاصات هي شبه المعجزات التي تجري لنبي من الأنبياء قبل بعثته، ما يجري على يدي النبي أو أمام النبي قبل بعثته يكون إرهاصا له، يعني تنبيه على قرب بعثته، تنبيه على قرب بعثته، مثل يوم بعاث اللي صار في المدينة المنورة بين الأوس والخزرج وتقاتلوا فيه وقتلوا اقتتالا عظيما ومات منهم خلق كثير. تقول عائشة كان يوم بعث يوم قدمه الله للنبي محمد، يعني تقدمه عشان إيه؟ عشان الأوس والخزرج اليهود يستغلونهم أسوأ استغلال في الجاهلية، إذا تقاتل الأوس والخزرج هم عيال حرام دول اليهود، يبي الحاد بمجرد يشوفوا الغلبة المين يروحوا مع الجانب الغالب ويكملوا على المغلوب، وبعد وإذا إذا كان النصر للأوس راحوا مع الأوس، وإن كانوا مع الخزرج راحوا مع الخزرج، وكانوا يهددونهم جميعا بأنه قد آن زمان نبي، قد اقترب زمانه، وإننا سنكون أول الناس إيمانا به، وسنقاتلكم معه، لأنهم وثنيون، سنقاتلكم معه قتل عاد وإرام، من خلي منكم حي. فلما أراد الله لهم الخير ويذهب ستة من أهل المدينة حجاج على أيام الجاهلية والشرك، ويجدون النبي عند العقبة عليه السلام ويتتبع القبائل في مكة في ميناء عند الحج في خيامهم ومنازلهم، ويلاقي عند العقبة ستة، وكانوا ستة سعداء ميامين، فلما رآهم النبي قال قالوا من الأوس من الخزرج، هم كلهم حتى لو كانوا أوس لأن الخزرج كانوا أشهر من الأوس، قالوا أنتم من يعني معكم اليهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون إلى خير مما أنتم فيه؟ فجلسوا، فذكرهم بالله ودعاهم إلى الله فآمنوا جميعا بالله وأسلموا وسعدوا، وكانوا عصابة الخير والبر والإحسان لأمتهم، فرجعوا فدعوا أهل المدينة إلى الإسلام، ما مرت سنة إلا وكل بيوت المدينة فيها مسلمون بسبب الستة، والسنة اللي وراها 12 وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، والسنة اللي بعدها 73 و83 وفيهم امرأتان وبايعوا النبي محمدا، وكان سبب العز والسؤدد لهذه المدينة الطيبة المباركة التي اختارها الله عز وجل لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون له مثوى في الدنيا في حياته وفي برزخه صلوات الله وسلامه عليه، وهي البلد الأمين إلى يوم القيامة بعد مكة. يقول النبي محمد إني لأعرف حجرا، في رواية جابر بن سمرة، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. النبي إذا مر على الحجر ذا المعين يقول السلام عليك يا محمد، يسمعه النبي محمد بأذنه وهو يقول كما جاء في صحيح مسلم. في صحيح مسلم كان حجر يقول إني لا أعرف حجرا كان بمكة يسلم علي، يقول السلام عليك يا محمد، يقول إني لا أعرفه الآن، يعني لو رحت عنده أوريكم إياه. وقلت لكم البارحة على قصة أو قبلها على قصة الشجرتين لما نزل النبي عليه الصلاة في الوادي الأفيح ليقضي حاجته ولم يجد شيئا يستر به، فيأخذ غصة من الشجرة يقول قاضي علي بإذن الله، فتأتيك البعير المخشوش الذي يصانع قائده، ثم يأخذ غصة من الثاني متباعدتين إن قاضي علي بإذن الله فتأتيك البعير المخشوش الذي يصانع قائده، فلأم ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. ولما انتهى من حديث رجعت كل شيء لا مكانه شبي جابر شبعين. ويقص جابر في حديثه المعروف بحديث جابر طوله من الحديث الطويل جدا في آخر صحيح مسلم، في آخر صحيح مسلم، أن يقول سرنا مع النبي عن في نفس المسيرة هذه، واحتاج النبي محمد عليه السلام إلى الماء الجيش كله، فقال لي واحد يعني فهت لي من القرب، قرب محمول على محل على على على على على, على, على, على أخشاب يعلق فيها يبرد فيها الماء، شنان يظهر فيها الماء يبرد فيها يشكي يشرب منه النبي والجيش. فأرسل رجلا يأتيه بشربة ماء، قال لم أجد إلا قطرة في خصم شن يابسة لو أفرغته لشربه يابسها. يعني لو أني ميلت عشان أنزله في إناء صغير ما يصل القطرة دي تصل إلى فم القربة إلى مشروبة من جلد القربة اليابس. قال أتيني بها جيش كامل عطشانين، أتيني بها فيأتيه بالقربة ويقول هات صحفة اللي يطعم فيها كل الجيش ويحملها رجال ويضعوها بين يدي حبيب الله ورسوله، ويمسك النبي القربة بيده أعب يحد اليدين اليد ويمسح باليد الثاني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ يفور الماء من القربة بين يدي أصابعه حتى ويدور الماء في القربة وينادي المنادي للجيش يا من له حاجة في الماء، فيأتون يشربون ويروون يشيلون معهم ويبقى من الماء الأمر الكثير من الشرب، ويجوعون بعدما شربوا أحسوا بالجوع بعد الشرب، ويدعو الله لهم فيخذف الله لهم دابة من البحر يقال لها العنبر. هذه الدابة عاشوا يأكلون منها مددا طويلة، يقول واحد منهم لحجاج عنها ندخل فيه البعير في يدخل فيها الرجل في حجاج العين، يدخل فيها الرجل العظيم في دوخ حجاج العين الفتحة قد عين السمكة، عين السمكة يدخل فيها الرجل، ونجيب أطول جمل في الركب وعليه أدواته ونحط عظمة من عظام الفقار حقها ومقوس والجمل يمشي من تحته، الجمل يمشي من تحته ويعيشون ورزق يطلعوا. وهذه معجزات يراها الناس في أمور لا تعد ولا تحصى من المعجزات الحسية المادية التي راها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قلت في حديث جابر يوم العنز الصغيرة اللي ذبحها أو التيس الصغير اللي ما يأكل عشرة، يعني أقصى ما الجوع اللي يأكله عشرة ما يكفيهم العشرة ما يكفيهم، ويجي الجيش كل يوم الأحزاب والمرأة تقول لجابر لا تعلم أحد ترى ما عندنا إلا هالصخرة دي هذه الصخرة والحوالي صاع من الطعام، فأتي النبي بس واحد أو اثنين لا تروح تخلي تعلن. ويروح جابر في الغزو غزوة الأحزاب، وهنا عندي سالح، ويروح جابر ويعلم النبي محمد مثل ما قالت له المرأة، قال له فيها أكل يعني أكيلة شيء قليل واحد أو اثنين من أصحابك، فينادي النبي محمد بأعلى صوت للجيش بأعلى يا هلموا إلى وليمة جابر، ويجون طبعا بيت جابر ما يأخذوا العشرة يلا يأخذوا، ويقفون على الباب الجيش وكل ما يدخل عشرة يأكلون والمرة تطبخ في البرمة وفيها العزل المقطعة المقطعة، والمرة تخبز من التنور وتغلق، كل ما تخبز طلع تغلق، كل ما تخبز طلع تغلق ولا ينقص. ويدخل عشر ويأكلون حتى يشبعوا ويطلعوا، ويجي عشر ثانين حتى أكل الجيش كله، والجيش كله يرى هذه. ويجي النبي قبلها بساعات وبلحظات، يقف الجيش يعترض وهم يحفرون الخندق، قدية حجرة حجرة صلدة، وتعجز معاول الجيش أن تفتتها، وهم يبون يشيلوها عشان الخندق، عشان الخندق يحل بينهم ويمسكين، ويعجزون وينادون النبي محمد. يقول جابر وجدته قد عصب بطنه، ربط بطنه من شدة الجوع، ربط بطنه من شدة الجوع، وعندما أخذ المعول قال بسم الله، ويضرب الصخرة فتحت، حول كأنها قطعة من الرمل ما تجمدت ساعة من الدهر. يرجع هذه الكدية كثيبا أهيل، ويراه الجيش. يعني معجزات حسية لا تكاد تنتهي، لكن الله أعطاه أكبر من هذه المعجزات جميعا، وهي القرآن العظيم بما احتواه من النظم الكريم والألفاظ المباركة التي فيها شفاء للناس، فيها شفاء للناس، وكل حرف تقرأه منه بعشر حسنات. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ يوم القيامة، يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة يقال اقرأ ورتل وارتقي على درجة الجنة، فمنزلك عند آخر آية تتلوها. طول ما هو يتلو كتاب الله بالترتيل، ما هو بالسرد، بالترتيل، وهو يرقى في درجات الجنة. ولذلك يقول صاحب الشطبية هنيئا مريئا والداك عليهما شعائب رضوان من التاج والحلى، فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفة العلى أو الملا. يعني القرآن العظيم هو فيه ذكر للأمة وبقاء للأمة وشفاء للأمة من جميع أوبائها وأمراضها وعاهاتها وعلاتها إلى يوم القيامة. وكل بلد تستمسك بهذا القرآن تستمسك بالذي هو خير، وكل بلد تبتعد عن هذا القرآن تبتعد عن مصدر الخير الأساسي، وتلقي نفسها في قيادة الشيطان الرجيم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الخطأ ومن الخطل والزلال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.